بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد مر في الدروس الماضية أن حديث جبريل اشتمل على أركان الإسلام وأركان الإيمان، وأن أركان الإيمان ستة: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وقدر خيره وشره. وتقدم في الدروس الماضية ما يتعلق بالإيمان بالله والإيمان بالملائكة والكتب والرسل، ونريد أن نتكلم في هذا اليوم على ما يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. الدور داران: دار دنيوية ودار أخروية، دار الدنيا ودار الآخرة. دار الدنيا دار العمل، والآخرة دار الجزاء. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والحد الفاصل بين الدارين الموت، الحد الفاصل بين الدارين الدنيا والآخرة الموت. فمن مات خرج من الدنيا ودخل في الآخرة. من مات، من جاءه الموت خرج من الدنيا ودخل في الآخرة. انتهت الحياة الدنيوية وبدأت الحياة الأخروية. وإذا مات الإنسان فأمامه القبر والبعث والحشر والحساب والعرض والحساب وتطاير الصحف والمرور على الصراط ودخول الجنة والنار. كل هذه أمور تكون بعد الموت. وعذاب القبر ونعيمه حق. جاءت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث متواترة في نعيم القبر وعذابه. وجاء في القرآن ذكر عذاب القبر في حق الكفار، كما قال الله عز وجل عن آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فهذه الآية تدل على عذاب القبر، وأن الكفار يعذبون في قبورهم، وإذا بعثوا انتقلوا من عذاب شديد إلى عذاب أشد. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، أي في قبورهم. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. والساعة يأتي إطلاقها على نهاية الدنيا، ويطلق على البعث، فإنه في آخر الدنيا الناس الذين يكونون موجودين ينفخ في الصور فيموتون، فيتساوى الأولون والآخرون بالموت، لأن الذين كانوا موجودين في آخر الدنيا عندما ينفخ في الصور يموتون، فيكون الجميع أموات من أول الخليقة إلى آخرها أموات. فهذا يقال له يعني قيام ساعة. ويطلق أيضا قيام الساعة البعث والنشور، ومنه هذه الآية التي معنا، وهي: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. تقوم الساعة يعني الذي يحصل بعث، النفخة التي يحصل فيها البعث وقيام الناس من قبورهم، هذا يقال أيضا ساعة. فإذا الساعة تطلق على الموت، على الموت في نهاية الدنيا، وعلى البعث من القبور. وأما من مات قبل هؤلاء ينتقم الساعة، فكل من مات قامت قيامته وجاءت ساعته، كما ذكرنا الحد الفاصل بين الدنيا والآخرة الموت. فإذا مات الإنسان انتهت الحياة الدنيا وبدأت الحياة الأخروية، وقامت قيامته وجاءت ساعته ودخل في الدار الآخرة، فيكون في قبره إما منعما وإما معذبا. وذكرت أن الآية هذه تدل على عذاب القبر بالنسبة للحق للكفار الذين هم آل فرعون، وأنهم ينتقلون بعد البعث والنشور من عذاب شديد في القبر إلى من عذاب في النار في القبر شديد إلى عذاب أشد، حيث يدخلون النار ويعني يعذبون فيها. وكما قلت الأحاديث تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في عذاب القبر، فهي كثيرة ومتواترة وهي حق، وكل من كان مستحقا لعذاب القبر فإنه يعذب، إلا في إن كان من الكفار فإنهم يعذبون، وإن كان من المؤمنين فهم تحت مشيئة الله، لأن من كان مؤمنا فتعذيبه بمشيئة الله، إن شاء عفاه وإن شاء عذبه. ولكن كما قلت الأحاديث متواترة في عذاب القبر، والعذاب يكون للكفار ويكون للعصاة إذا شاء الله عز وجل أن يعذبهم، وإن شاء يعفو عنهم عفى عنهم. وقد جاء في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا مات وجعل في قبره يسأل أسئلة ثلاثة عن ربه ودينه ونبيه، فإن كان موفقا أجاب، وإن كان بخلاف ذلك قال ها ها لا أدري. فإذا كان موفقا أجاب بالجواب السديد، ثم بعد ذلك يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها وهو في قبره، وإذا كان بخلاف ذلك يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. والموفق هو الذي يجيب على الأسئلة الثلاثة، يعني الرب والنبي والدين. وهذه الأسئلة الثلاثة ألف فيها الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله رسالة خاصة اسمها الأصول الثلاثة وأدلتها. والأصول الثلاثة هي الأمور التي يسأل عنها في القبر: معرفة الرب، معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. هذه الأمور الثلاثة التي يسأل عنها في القبر، والتي ألف فيها الشيخ محمد بن وهاب رحمه الله رسالة خاصة اسمها الأصول الثلاثة وأدلتها. الأصول الثلاثة وأدلتها، فينعم المنعم ويعذب المعذب، ينعم المنعم ويعذب المعذب، والنعيم يكون للروح والجسد، والعذاب يكون للروح والجسد. النعيم يكون للروح والجسد، والعذاب يكون للروح والجسد، لأن المعاصي، لأن الإحسان حصل من الروح والجسد، كون إنسان أحسن وعمل صالحا حصل ذلك من الروح والجسد، وإذا عصى وحصل منه المعاصي الكفر وغير ذلك فإن هذا حصل من الروح والجسد، يعني معناها حصل يعني منه روحا وجسدا، فيعذب روحا وجسدا وينعم روحا وجسدا. فالنعيم للروح والجسد لأن الإحسان حصل من الروح والجسد، والعذاب يكون للروح والجسد لأن المعصية حصلت من الروح والجسد، فيكون العذاب لهما جميعا. والأرواح تنعم متصلة بالجسد ومنفصلة عنه، وذلك أنه جاء في بعض الأحاديث أن أرواح الشهداء في أطواف أجواف طير خضر، يعني تسرح في الجنة وتأوي إلى قناديل معلقة بالعرش. وجاء في بعض الأحاديث أن نسمة المؤمن طائر يعلق في الجنة، يعني طائر يعلق في الجنة، يعني معناه أنه على صورة طائر يعني يأكل من الجنة، فيكون هذا النعيم للروح وحدها الذي على صورة طائر، ويكون لها وللجسد جميعا، لأن الجسد حصل منه الإحسان مع الروح، والروح حصل لها الإحسان مع الجسد فينعم الاثنان. لكن النعيم يكون للروح منفصلة ومتصلة، يكون للروح متصلة ومنفصلة. وقد جاء في حديث في مسند الإمام أحمد، رواه الإمام أحمد عن شيخه الإمام الشافعي، والإمام الشافعي رواه عن شيخ الإمام مالك وهو نسمة المؤمن طارئ عنقه في الجنة. فهذا حديث في مسند أحمد اجتمع في إسناد ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة يروي بعضهم بعض، مالك يروي عن الشافعي والشافعي يروي عن أحمد، فالشافعي شيخ لأحمد ومالك شيخ للشافعي، وهذا الحديث جاء بهذا الإسناد الذي فيه ثلاثة من أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة. وقد ذكر ابن كثير عند تفسير ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ذكر هذا الحديث وقال إنه حديث عزيز اجتمع في إسناده ثلاثة من أصحاب المذاهب المتبعة، اجتمع في إسناده ثلاثة من أصحاب المذاهب المتبعة. ثم إن النعيم والعذاب كما عرفنا يكون للأرواح للأجساد والأرواح اللي كانت في الدنيا، ثم وقد جاء أيضا في بعض الحديث ما يدل على أن عذاب القبر أنهم يفتنون في قبورهم وأنه يسمع لهم أصوات وأنه يحصل منهم أصوات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. الرسول كان يسمع ما يجري في القبور، والله تعالى أخفى ذلك عن الناس ليتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب، لأنه لو كان ظهر للناس أمور الغيب صار الغيب علانية، لكن الله تعالى شاء أن تكون أمور الغيب مخفية عن الناس حتى يتبين من يعمل ومن لا يعمل، وحتى يظهر من يحسن ومن يسيء، يظهر من يحسن ومن يسيء. قال عليه الصلاة والسلام لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله يسمعكم على قبل ما أسمع، يعني أن الناس لو كانوا يسمعون ما يجري في القبور ما طاب لهم عيش ولا تهنأ حصل من الهناء بنوم وبراحة. وهذا معلوم أن يعني معلوم مشاهد في الدنيا، الناس إذا كان عندهم مريض في بيتهم وكان يئن ويصرخ من شدة المرض ما يرتاحون وهم يسمعون، فكيف ما يجري في القبور لو أطلعوا عليه؟ لكن الله تعالى أخفى ذلك عنهم حتى يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. والله على كل شيء قدير، يعني هذه الأصوات يسمعها سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسمعها البهائم ولا يسمعها الإنس. الله تعالى على كل شيء قدير. ومثل ذلك في صلاة الكسوف لما كسفت الشمس وصلى بالناس صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف وعرضت عليه الجنة والنار، وهو يصلي بالناس الكسوف عرضت عليه الجنة ورأى العناقيد المتدلية ومد يده ليأخذ عنقودا ثم ترك، وعرضت عليه النار فرأى المعذبين فيها وتقهقر. والرسول صلى الله عليه وسلم رأى الجنة والنار والصحابة وراه ما رأوهم، لكنه رأوا يده ممدودة لكن ما رأوا الذي مدت إليه اليد. والله على كل شيء قدير. أطلع نبيه ولم يطلعهم، أطلع نبيه على الجنة والنار وهي أمامه ويصلي، ومد يده ليأخذ عنقودا والصحابة رأوه وسألوه قال يا رسول الله رأيناك كأنك تريد أن تأخذ شيئا وأنت في الصلاة، ورأيناك تقهقرت، يعني رجع الورى. فأخبرهم بأنه رأى الجنة ورأى العناقيد المتدلية فأراد أن يأخذ عنقودا من هذه العناقيد ثم ترك. قال عليه الصلاة والسلام لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا. عنقود يكفي الناس إلى آخر الدنيا، لأن نعيم الجنة عظيم، يعني شأنه عظيم. قال لو أخذت منه لأكلتم ما بقيت الدنيا. فالله أطلع نبيه على الجنة والنار ورآها وهم وراءه يرون يده ممدودة لكن ما رأوا الذي مدد إليه، فأخبرهم بأنه مد يده لما رأى الجنة ليأخذ عنقودا وتقهقر لما رأى النار عليه الصلاة والسلام. فإذا كذلك عذاب القبر وما يجري فيه من الصراخ والصياح والأصوات أطلع الله نبيه على ذلك عليه الصلاة والسلام ولم يطلع الخلق، وفي ذلك حكمة بالغة وهي أن يتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب. ثم إن أنه عندما يحصل بعث وينفخ في الصور النفخة الثانية يخرج الناس من قبورهم، وأول قبر ينشق عن صاحبه قبر نبينا صلى الله عليه وسلم، هو أول القبور انشقاقا عن صاحبه، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فقبره أول القبور انشقاقا عن صاحبه عليه الصلاة والسلام، ويخرج الناس من قبورهم، وإذا يعني خرجوا من قبورهم الأجساد التي خرجت من القبور هي الأجساد اللي كانت في الدنيا وليست أجسادا جديدة لم تكن موجودة في الدنيا، وإنما هي نفس الأجساد اللي كانت في الدنيا، وذلك أن الجسد الذي حصل منه الإحسان يحصل له الجزاء، والجسد اللي حصل منه الإساءة يحصل له العقوبة، ولا يكون أجسادا جديدة تنعم وتعذب وهي ما عمل شيء في الدنيا، وإنما الأجساد التي تكون يوم القيامة هي الأجساد اللي في الدنيا، يبعث الناس يعني كما ماتوا يبعثون، أجسادهم اللي ماتوا عليها يبعثون عليها، تبعث هذه الأجساد لتنعم وتعذب، ولو خلقت أجساد جديدة ما حصل منها إحسان ولا إساءة، ما حصل منها إحسان ولا إساءة. ولهذا جاءت الأدلة الدالة على أن الأجساد التي كانت في الدنيا هي التي تبعث، جاء أدلة على ذلك، منها قصة الرجل الذي أسرف على نفسه وأوصى بنيه وهم بني إسرائيل إذا مات أنهم يحرقون ويذرون رماده بعضه بالبر وبعضه بالبحر، لأنه يخشى أن الله يعذبه عذابا لا يعذبه أحد من العالمين، فهو يريد أن يسلم، يعني حمله على ذلك الخوف والذعر، يعني هو يعلم أن الله على كل شيء قدير، ولكن الذعر جعله يغفل عن هذا ويقول كلاما يعني لا ينبغي أن يكون، كما في قصة الرجل الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا قاله من شدة الفرح قال أخطأ، فهذا قاله من شدة الخوف، قاله من شدة الخوف، يعني هذا مثل هذا، وليس معنى ذلك أنه منكر لقدرة الله ومنكر أن الله على كل شيء قدير، لأن من اعتقد ذلك فإنه يكون كافرا لأن الله على كل شيء قدير، لكن المقصود من هذا أنه يعني من شدة الخوف وشدة هذا جعله يتكلم بهذا الكلام، أخطأ من شدة الفرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وهذا أخطأ من شدة الخوف فقال إن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا عليه، فأمر الله البحر أن يخرج ما فيه والبر يخرج ما فيه، وجاءت كل ذرة حتى وقعت في مكانها وعاد الجسد كما كان. ولهذا يقول الله عز وجل في القرآن قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، يعني أن الله يعلم الذرات اللي دخلت في الأرض واختلطت بالتراب فيخرجها من التراب حتى تأتي كل ذرة وتكون في مكانها الذي كانت فيه. وإبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام لما سأل الله عز وجل أن يريه كيف يحيي موته كيفية إحياء الموتى. قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يريد مع علم اليقين عين اليقين. فأمره الله عز وجل أن يأخذ أربعة من الطير ويذبحهن ويقطعهن حتى تكون الأربعة كتلة واحدة من اللحم مخلوطة هكذا، أربعة طيور لحمها مختلط. قال اجعل لكل جبل منهن جزءا، قطعة من هذا الكتلة التي من اللحم المختلط، ثم ادعهن يأتينك سعيا، تأتي كل ذرة وكل قطعة تأتي إلى مكانها الذي خرج منه، فتعود الطيور على ما هي عليه. فهذه كيفية البعث، وهذه كيفية إعادة الناس، بأن الجسد الذي كان يعني موجود في الدنيا هو الذي يوجد يعني في الآخرة، ولا يوجد أجساد جديدة تنعم وتعذب، لأنه ما حصل من إحسان وما حصل من إساءة، وإنما الإساءة الإحسان حصل من روح الجسد في الدنيا، فينعم الجسد والروح بالآخرة، وحصلت الإساءة من الروح والجسد فتعذب الروح والجسد يعني في الآخرة. فإذا الناس إذا بعثوا تبعث الأجساد التي كانت ماتوا عليها، ويعني تعذب وتستحق النعيم والعذاب. ولهذا جاء في القرآن اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون. يعني لو كان يوجد خلق آخر كيف يختم عليه ويروح يخبر بالذي كان يعمل، وإنما هذا إنما يكون في أجساد الدنيا، ما يكون في أجساد توجد وأجساد تخلق. يعني فالله تعالى يختم على الأفواه وتتكلم الأيدي والأرجل والجلود بما كان يعمل الإنسان. ثم إن الناس إذا خرجوا وبعثوا يذهبون للحشر ويجتمعون في صعيد واحد أولهم وآخرهم من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، ويموج بعضهم في بعض وتدنو منهم الشمس ويحصل لهم العرق، ويتفاوتون في العرق على قدر أعمالهم، فمنهم من يصل إلى ركبته، ومنهم من يصل إلى حقوة، ومنهم من يصل إلى صدره، ومنهم يصل إلى ترقوته وإلى رقبته، يتفاوتون على حسب الأعمال. يعني هذا العرق على قدر ما حصل منهم في الدنيا. فيبحثون عن من يشفع لهم إلى ربهم ليخلصهم من هذا الموقف، وأن يكونوا إلى منازلهم من الجنة والنار. فيأتون إلى فيقول بعضهم لبعض ابحث عن من يعني يشفع لنا عند ربنا حتى يخلصنا، فيقول اذهبوا إلى آدم، فيذهبون إلى آدم، يقول بعضهم بعض يقول راح يذهب إلى آدم، يذهبون إلى آدم فيطلبون منه ويعتذر، ويحيلهم إلى نوح ويعتذر، ويحيلهم إلى إبراهيم ويعتذر، ويحيلهم إلى موسى ويعتذر، ويحيلهم إلى عيسى ويعتذر. فكل واحد من هؤلاء أربعة من أولي العزم وآدم عليهم الصلاة والسلام كل واحد يعتذر، ثم عيسى يحيلهم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيجيء الناس ويقول أنا لها، ثم يتقدم ويشفع ويشفعه الله ويسجد لله عز وجل ويحمده بمحامد، يفتح الله عليه فيقول ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيشفعه الله. وهذا هو المقام المحمود، لأن يعني هذه الشفاعة العظمى التي يستفيدها الناس كلهم، البشر من آدم إلى الذي قام في الساعة كلهم يستفيدون من هذه الشفاعة، كلهم يستفيدون من هذه الشفاعة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في أول الحديث أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، أنا سيد الناس يوم القيامة. قال هذا معناه سيدهم في الدنيا والآخرة، صلى الله عليه وسلم هو سيدهم في الدنيا والآخرة. لكن لماذا قال سيد الناس يوم القيامة؟ لأن ذلك اليوم يظهر سؤدده على الجميع، على الأولين والآخرين، لأنهم تحصل لهم شفاعته عليه الصلاة والسلام. ولهذا يقال لها المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون من لدن آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة، كلهم يحمدونه. وقد حصل إحسانه إليهم بشفاعته لهم عند الله، وأن الله تعالى أجاب يعني أجاب يعني أعطاه شفاعته وجعل يفصل القضاء بينهم، ثم بعد ذلك يذهبون إلى منازلهم من الجنة والنار. وهو عليه الصلاة والسلام قال أنا سيدنا يوم القيامة لأنه يظهر في سؤدد. وقد مر بنا في درس ماضي في سورة الفاتحة مالك يوم الدين، قلنا إن الله مالك الدنيا والآخرة، فلماذا خص يوم الدين يعني يوم الجزاء والحساب، لماذا خص بالذكر بأنه مالكه مع أنه مالك كل شيء، مالك الدنيا والآخرة؟ ذلك لأن ذلك اليوم يخضع الجميع لرب العالمين، بخلاف الدنيا فإنه وجد فيها من تجبر ومن عتى ومن تكبر، بل وجد من قال أنا ربكم الأعلى وهو فرعون، وقال ما علمت لكم من إله غيري. لكن يوم القيامة ما فيه إلا الدنيا والخضوع. فكذلك هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيد الناس لأنه يظهر سؤدده على الخلقة كلها، وتظهر وتحصل شفاعته للجميع من آدم إلى الذين قامت عليهم الساعة. فيأتي الله عز وجل لفصل القضاء، ويعني بعد ذلك يعني الناس يعني تعرض أعمالهم عليه ويحاسبون، وتتطاير الصحف يعني لأهل اليمين يعني هذا والشمال للشمال، ثم بعد ذلك يذهبون يعني في طريقهم إلى الجنة. والجنة وراء النار، لأن الطريق إلى الجنة لأن النار في الطريق إلى الجنة، لا يوصل إلى الجنة إلا بعد المرور على النار. والناس إذا مروا على النار من الكفار يقعون فيها من أول وهلة، وأما العصاة فإنهم يعني منهم من يسلمه الله وينجو، ومنهم من يقع. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء دعاءهم على الصراط اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، وهذه شفاعة بأن يسلموا من الوقوع في النار. وفيهم من يسلم وفيهم من شاء الله أن يعذب فيقع في النار، لكنه إذا دخل النار لا يعذب لا يخلد فيها، وإنما الخلود هو للكفار الذين لا يخرجون منها أبد الآباد، يبقون فيها إلى نهاية. فيمرون على الصراط، ومرورهم عليه على حسب الأعمال، منهم من يمر كالبرق برق خاطف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل، ومنهم من يكون أشد في المشي، ومنهم من يزحف على قدر أعمالهم. فمن تجاوز هذا الصراط سلم من النار، سلم من النار، ومن شاء الله أنه يقع فيها وقع فيها. ثم بعدما يتجاوزون النار يعني ما بقي الذي تجاوزه هم أهل الجنة، وأهل الجنة متفاوتون، يصيرون على قنطرة بين الجنة والنار، فيحصل الاقتصاص من بعضهم لبعض، وذلك بالحسنات، بأن هذا يأخذ من حسنات هذا فيزداد رفعة، يعني لأن الاقتصاص بالحسنات، يأخذ من حسنات هذا فيرتفع، فيكون ولكن لا يرجع أحد إلى النار، وإنما هو للتفاوت في درجات الجنة، فإذا دخلوها صاروا إلى منازلهم وهم متفاوتون في الدرجات، كما أن الكفار متفاوتون في الدركات، بعضهم أسفل من بعض، وبعضهم أشد عذابا من بعض، وأهل الجنة بعضهم أعلى من بعض وأعلى درجة من بعض، ويعني وهم متفاوتون في الدرجات، كما أن الكفار متفاوتون في الدركات. الحاصل أن يعني من تجاوز النار يعني يقتص بعضهم بعض ويكون اقتصاص للتفاوت الدرجات. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يستفتح باب الجنة ويفتح له ويدخل يعني عليه الصلاة والسلام وتدخل أمته, وكذلك يدخل كل من يستحق الجنة من الذين مروا على الصراط وتجاوزوا النار وصاروا في القنطرة اللي بين الجنة والنار, فإنهم يدخلون الجنة ويبقون فيها يعني أبد الأبد, لأن من دخل الجنة فإنه ينعم ويستمر نعيمه ولا يحصل له البؤس ولا يحصل له الشقاء والعناء, وإنما فيه الراحة وفيه الهناء وفيه السعادة التي يعني التي لا نهاية لها, لأن أهل الجنة ينعمون بلا غير نهاية, وأن أهل النار الكفار يعذبون إلى غير نهاية, يعذبون إلى غير نهاية. فإذا يعني الإيمان باليوم الآخر يدخل تحته كل ما يكون, كل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أمور الآخرة, مما يتعلق بالقبر, ما يتعلق بالبعث, ويتعلق بالموقف, وكذلك الحوض الذي يكون يعني في يوم القيامة وترده أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم, ويذاد عنه من يذاد ويشرب من يشرب, وكذلك الحشر, وأن الناس يعني يموج بعضهم بعض, وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يشفع لهم, ثم يأتي الله لفصل القضاء بينهم, وأنهم تعرض أعمالهم عليه, وأن منهم من يكون يعني من أهل السعادة فيأخذ كتاب بيمينه, ومنهم يكون خلاف ذلك فيأخذ كتابه بشماله, ثم يذهبون إلى الجنة إلى النار, الجنة في طريقهم إلى الجنة والنار في طريقهم, فيقع في النار من يقع ويتجاوزها من يتجاوز. فهذه جملة أو يعني بعض الأمور المتعلقة في يعني بالدار الآخرة, ويجب الإيمان بكل ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب. وقد عرفنا أن الإيمان بالغيب, أن أصول الإيمان الستة كلها من الإيمان بالغيب, فالإيمان بالله من الإيمان بالغيب, لأن ما نعرف عن الله إلا ما جاء في كتابه وسنة رسول صلى الله عليه وسلم, ولا نعرف عن الملائكة إلا ما جاء في الكتاب والسنة, ولا نعرف عن الكتب إلا ما جاء في الكتاب والسنة, ولا نعرف عن الرسل إلا ما جاء في الكتاب والسنة, ولا نعرف عن اليوم الآخر إلا ما جاء في الكتاب والسنة, فكلها من الغيب. وكذلك القدر هو من أمور الغيب, لأن الناس ما يعرفون ما هو المقدر, ما يعرفون ما قدره الله وقضاه. فإذا كل أمور أصول الإيمان الستة كلها من الإيمان بالغيب. ثم إن الإيمان بالقدر هو سادس الأصول الستة, والقدر يعني يجب الإيمان به, وأن هذا من أركان الإيمان, ويعتقد الإنسان أن كل ما يجري في الوجود فإنه بقضاء الله وقدره, ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, فكل شيء شاءه الله لا بد أن يوجد, وكل شيء لم يشأه الله لا يمكن أن يوجد, لا يمكن أن يوجد. والقدر له درجات أربعة, يعني علم الله عز وجل الأزلي, لأن الله عالم أزلا بكل ما هو كائن, فسبق علم الله بكل ما هو كائن. ثم الكتابة في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة, يكتب الله عز وجل كل ما هو كائن. ثم بعد ذلك المشيئة والإرادة, يعني شاء الله عز وجل أن يكون. ثم بعد ذلك الوجود والحصول طبقا لما شاء الله وأراده سبحانه وتعالى. فكل شيء يكون مر بأمور أربعة: علم الله الأزلي, والكتابة في اللوح المحفوظ, ومشيئة الله وإرادته, والخلق والإيجاد طبقا لما علمه أزلا وكتب في اللوح المحفوظ وشاءه وأراده, يعني يوجد كما شاءه الله, كما علمه الله وكتبه وشاءه. فكل أمر يقع لا بد فيه من هذه الأمور الأربعة. ووجودنا الآن في هذا المكان, الآن في هذا المكان وفي هذا الزمان, سبق به قضاء الله وقدره أزلا وكتب في اللوح المحفوظ وشاء الله وحصل وجود ذلك بأن تحقق هذه الأمور الثلاثة بأن وجدنا وحصل اجتماعنا هذا فيكون معناه كل أمر يقع حصل بهذه الأمور الأربعة حصلت له هذه الأمور الأربعة. والشيء الذي ما شاءه الله لا يمكن أن يوجد الذي ما شاءه الله لا يمكن أن يوجد ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن كل شيء شاءه الله لا بد أن يوجد وكل شيء لم يشأه الله لا يمكن أن يوجد. يقول الشاعر فما شئت كان وإن لم أشأ وما شئت إن لم تشأ لم يكن فما شئت كان وإن لم أشأ ما شئت يا الله كان وإن لم أشأ أنا وما شئت أنا إن لم تشأ لا يكون ما شاء الله كان وما لم يشأ. عقيدة للسنة والجماعة في الإمام القدر مبنية على كلمتين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والقدر وما قدره الله عز وجل يمكن أن يعرف بسبب بشيئين نحن نعرف القضاء والقدر بأمرين نعرف أن الشيء مقدر بأمرين الأمر الأول الوقوع والحصول فإذا حصل شيء علمنا أنه مقدر لأنه لو لم يقدر ما وجد فإذا ولد مولود عرفنا بأن هذا المولود قدر الله أنه يوجد لو شاء ما وجد لو شاء ما وجد فإذا كل حدث من الأحداث وكل أمر يقع لا بد أن يمر بمراحل أربعة ونحن إذا رأينا وقوع شيء علمنا بأنه مقدر لأنه لو لم يقدر ما وجد. الأمر الثاني إخبار الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمور مستقبلة فإننا نؤمن ونصدق بأنها ستقع وأنه سبق بها القضاء والقدر لكن كيف عرفنا أنها مقدرة وأنها ستقع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بها أخبر عليه الصلاة والسلام بأمور تقع في آخر الدنيا أخبر بخروج أجوج ومجوج ونزول عيسى بن مريم وخروج المهدي وخروج الدابة من مغربها وغير ذلك من الأمور التي أخبر بها فنحن نصدق بأن هذه الأمور لا بد أن توجد وسبق بها القضاء والقدر لأنه لا يوجد شيء إلا مقدر لا يوجد شيء إلا وقد قدره الله وقضاه. والرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك الأمور التي تقع قبل يوم القيامة من الأخبار التي أخبر بها الرسول وأنها ستقع فإنها تقع في الوقت الذي شاء الله تقع فيه قبل يوم القيامة فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن أمره مستقبلا يقع فإنه يكون مقدرا ويقع طبقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم. ومن أمثلة ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر وجاء الحسن فنزل الرسول وأخذه وحمله وهو يخطب وقال يخاطب الناس إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. يفهم من هذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحسن سيعيش وأنه لن يموت طفلا صغيرا لأنه أخبر عليه الصلاة والسلام أنه سيجمع الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أخبر بشيء لا بد أن يوجد طبقا لما أخبر به. الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم فهموا من كلامه هذا أنه لن يموت طفلا وأنه لا بد أن يعيش لأنه أخبر وأنه سيترتب على على يديه صلح بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وهذا تحقق في العام الذي يسمونه عام الجماعة وهو عام 41 الذي كان الحسن رضي الله عنه تنازل لمعاوية وكان اجتمع أمر الناس على معاوية رضي الله تعالى عن الجميع فصار بذلك تحقق ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام. فكل هذا يبين لنا أن القدر يجب الإيمان بكل ما أخبر به الله رسوله وأننا نعرف المقدر بأمرين الوقوع وإخبار الرسول عليه السلام عن أمور المستقبلة تقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. هذه بعض الأمور المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقضاء والقدر. ونتكلم إن شاء الله في الدرس القادم على ما يتعلق بالحج وصفة الحج والعمرة. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما في رضاه وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين. يقول شيخنا الكريم: ما هو الترتيب الصحيح لأحوال يوم القيامة من القبر فما بعده؟ القبر بعده الحشر، القبر بعده الحشر، وبعد الحشر العرض وهم الحساب وتطاير الصحف، وكذلك الذهاب إلى يعني الصراط للمر عليه إلى الجنة، ثم النار ثم الجنة يعني وراء ذلك. والحوض إنما هو في يعني في العرصات القيامة، لأنه يعني يصب فيه ميزابان من الجنة، يعني الحوض يصب فيه ميزابان من الجنة كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشرب منه من يشرب ويذاد عنه من يذاد، ومن شرب منه شربه لا يظمأ بعدها أبدا. يقول: من كان يؤمن بالله ورسوله ويصلي ويصوم لكنه لا يؤمن ببقية أركان الإيمان، هل يعتبر مؤمنا؟ هذا ليس بمسلم. يعني إذا كفر باليوم الآخر وكفر بالملائكة وكفر بالرسل يعني ولم يصدق، ما عنده إيمان، لأن الإيمان بالله ما يعرف إلا عن طريق الرسل، ما يعرف إلا عن طريق الرسل. فإذا كان هو منكر للرسل كيف يعرف الإيمان؟ يقول: كذلك من ينكر عذاب القبر ويقر بما عداه. عذاب القبر، عذاب القبر تواتر فيه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحبه على خطر عظيم الذي ينكره، لأنه جاءت فيه الأحاديث متواترة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وجاء ذكره في القرآن في آية قصة آل فرعون التي أشرت إليها. يقول: هل صحيح أن النار في الأرض السابعة السفلى؟ الله أعلم. هل الجن يسمعون صراخ الناس عندما يعذبون في قبورهم؟ الجن مثل الإنس مكلفون، الجن والإنس مكلفون، ويعني وحصول السماع يعني يكون من ظهور يعني الأمور المغيبة، والأمور المطلوبة من الإنس مطلوبة من الجن، يعني فمقتضى هذا أنه لا فرق بين الجن والإنس. يقول: هل الفتن الموجودة في بلاد الإسلام، هل الفتن الموجودة في بلاد الإسلام والظلم المنتشر في العالم يدل على قرب مجيء الإمام المهدي؟ الله أعلم. يعني الدنيا كما هو معلوم في أوقات كثيرة فيها بلاء وفيها شرور وفيها فتن، ما يخلو عصر من عصور إلا ما شاء الله إلا وفيه فتن وفيه بلاء. والذي يقرأ التاريخ يرى الشيء العجيب من كثرة الفتن وكثرة البلاء والحروب وما إلى ذلك. لكن لا شك أن أن أن أن أن, أن, أن, أن, أن أن خروج المهدي هذا يعني يأتي في الوقت الذي شاء الله، لكن هناك أمور يعني ما جاءت إلى الآن، يعني هناك أمور ما جاءت إلى الآن وقد أخبر بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد أن توجد. ومن ذلك الحديث الذي قال إن الفرات يحسر عن جبل من ذهب فيقتتل الناس عليه، وتكون نسبة النجاة 1% ونسبة الهلاك 99%، ومن حرص الناس على الدنيا أنهم يقدمون كل واحد يرجو أن يكون من 1%، يرجو أن يكون من 1 شدة الحرص على المال. ويأتي سيأتي أوقات يكون المال يعني يزهد فيه، يعني الإنسان يبحث عن صدقة ما حد يأخذها، ما حد يأخذ صدقة، يبحث يتعب حتى يحصل أحد يأخذ صدقته، كل واحد يقول ما في، أنا ما لي حاجة، عندي ما يكفيني. فهذا الحديث ما وجد، ما ما ما تحقق إلى الآن، وهو قبل يوم القيامة يحصل الجبل الفرس عن جبل فيقتل الناس فيكون الهلاك، يعني كل واحد يعني يقول يعني يرجو أن يكون من الجزء اللي هو 1 من 100 يعني اللي هو سالم، يعني مع شدة الحرص الهلاك 99 منه والنجاة واحدة، ومع ذلك يقدمون لشدة حرصهم على الدنيا. هذا ما وجد. يقول ما معنى حديث، وأما ما يقوله بعض الناس الذين يعني فتنوا ويتكلمون في العلم بغير حق، يقول هذا بترول العراق، بترول العراق، بترول العراق حصل عنده هذا الذي أخبره بالرسول صلى الله عليه وسلم، الناس اجتمعوا تقاتلوا عليه ويموت 99% وينجو 1%، أبدا ما حصل من هذا، هذا لا بد أن يأتي كما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. معنى حديث إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. أنا ما أعرف شيء عن صحة الحديث، لكن يعني أهل الشام يعني هم الذين يعني يكون فيه اجتماع الناس في الشام، والحشر إنما يحشرون في الشام، يعني كما جاء في الحديث أنه يعني يخرج نار من عدن، وأنها تسوق الناس، تسوقهم إلى المحشر الدنيوي الذي يكونون في الشام. وأهل الشام جاء يعني ما يدل على حصول يعني الخير فيها، لكن كما هو معلوم كل بلد يعني فيه أخيار وفيه أشرار، وكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم يجب تصديقه والإيمان به وأنه حق على حقيقته. يقول شيخنا الكريم متى تكون المحاسبة بين الناس بحيث كل واحد يقتص ممن ظلمه؟ يكون يعني هناك محاسبة قبل الصراط واقتصاص بعد الصراط. الاقتصاص اللي بعد الصراط لأهل الجنة فقط، الذين هم من أهل الجنة، يعني يأخذ هذا من حسنات هذا فيزيد رفعة، ويكون هذا على حسب ما عندهم الحسنات، وكلهم من أهل الجنة، لكن هذا يعني يكون قبل ذلك عند عند عند الميزان، عند المحاسبة، ويكون بعد المحاسبة الميزان وتخف الصحف وتثقل، فيكون عند ذلك يكون المحاسبة ثم بعد ذلك الوزن. نعم. كذلك يقول أحسن الله إليك ذكرتم أن على القنطرة سيكون الاقتصاص بالحسنات والسيئات. نعم. وقلتم أنهم لن يرجعوا إلى النار مرة ثانية. نعم. فكيف بحديث المفلس الذي حديث المفلس الذي فيه ثم يطرح عليه ثم يطرح في النار؟ هذا قبل هذا ليس من الذي تجاوزه، ليس من تجاوز النار، هذا اللي كان في قبل النار، يعني هذا من الاقتصاص اللي قبل النار، يأخذ منها هذا من حسناته وهذا من سيئاته، فإن بقي لم يبقى له حسنات. أما أولئك فإنهم ناجون، والتفاوت بينهم إنما بعلو الدرجات، ولا يؤخذ من يعني تفنى حسناتهم ويؤخذ من سيئات ويطرح عليهم، هذا لا يكون للي تجاوز القنطرة، تجاوز النار اللي على القنطرة، وإنما يكون هذا في الحساب الذي قبل ذلك. نعم. قول الأنبياء عند الصراط اللهم سلم سلم، هل هو من الشفاعة العامة أو الخاصة؟ لا، هذه شفاعة خاصة، يعني كل يعني شفاعة العامة هي الشفاعة هذه اللي هي حق المقام محمود، هذه الشفاعة العامة، وأما هذه يعني شفاعة لأناس كثيرين، لكنها ما يقال إنها شفاعة عامة، يعني هي تحصل لأناس كثيرين، لكنها ليست كالشفاعة العظمى التي لا يماثلها شيء ولا يساويها شيء. وهذا فيه دليل على يدل على أن من أنواع الشفاعات قالوا قوم استحقوا النار ألا يدخلوها, قوم استحقوا النار ألا يدخلوها, يعني هذا يعني اللي يمرون على الصراط لأنهم مستحقون ويعني والشفاعة تحصل لهم فيسلمون. وابن القيم رحمه الله في كتابه كتابه تهذيب السنن ذكر الشفاعات ثم ذكر هذه الشفاعة وقال لا يحضرني دليل على هذه الشفاعة, لا يحضرني دليل على هذه الشفاعة التي هي يعني التي أن من استحق النار لا يدخلها, يعني يستحقها لكنه لا يدخلها بحيث يمر عليها ويسلم منها, وهذا هو الدليل. اللهم سلم سلم. أحسن الله إليكم, ما معنى قول بعضهم القدر سر الله؟ نعم هذا كلام صحيح, القدر سر ما يعني يعلم حقيقته إلا الله عز وجل, ولا يعني يعني يسأل ويتعمق في القدر, لأن الذي يتعمق في القدر يصل ينتهي إلى الضلال, ولكن الإنسان يعني يتكلم في القدر طبقا للنصوص ولا يتجاوزها. نعم. هل تصح نسبة الشر إلى الله؟ جاء يعني ذكر الشر مضافا إليه يعني منسوب يعني غير منسوب إليه وأنه لا يضاف إليه, قال والشر ليس إليك, والشر ليس إليك, لكنه جاء أن الله تعالى خلق كل شيء, ومن المعلوم أن كل شيء منه الشر, فالله تعالى خالق كل شيء, هو خالق الخير وخالق الشر, كل شيء بخلق الله وبقضائه وقدره, كل شيء هو بخلق الله وقضائه وقدره سبحانه وتعالى. لكن قوله الشر ليس إليك يعني فسر بأنه لا يخلق شرا محضا لا خير فيه وجه من وجوه, وإنما ما يحصل ما يخلقه من الشر يترتب عليه شيء من الخير. نعم. إذا كان الله كتب كل إنسان ومكانه من الجنة والنار وكتب من يدخل الجنة برحمته, فلماذا العمل؟ لقوله صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر, لأن هذه المنازل التي يصلون إليها قدرها وقدر الأعمال التي تؤدي إليها, ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قيل ألا نتكل على كتابنا ونعمل العمل, قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له, أما أهل السعادة ييسرون لعمل أهل السعادة, وأهل الشقاوة ييسرون لعمل أهل الشقاوة. يقول بعد ذلك هل الإنسان مخير أم مسير؟ لا يقال أنه مخير بإطلاق ولا مسير بإطلاق, وإنما يقال هو مخير باعتبار ومسير باعتبار, فهو مسير فهو مخير بمعنى أن عنده إرادة ومشيئة, وبين له طريق الخير وطريق الشر, وبين له النجدين طريق الجنة وطريق النار, وعنده عقل وتمييز, فهو يقدم بمشيئته وإرادته إلى ما يسره إلى ما ينفع أو إلى ما يضره, فهو مخير بهذا الاعتبار, بمعنى أن إنسان بينت له الطرق وقيل هذا يؤدي إلى الجنة وهذا يؤدي إلى النار, والإنسان عنده عقل ومشيئة وإرادة, فهو يمكن يسلك هذا بمشيئته وإرادته ويسلك هذا بمشيئته وإرادته. ومسير بمعنى أنه لا يحصل منه شيء لم يقدره الله, وأنه يحصل منه شيء لم يخلقه الله, بل كل ما يحصل هو بمشيئة الله وإرادته, فهو مسير بهذا الاعتبار. لكن لا يقال إنه يعني مسير بمعنى أنه لا مشيئة له ولا إرادة, يعني كما يعني يقوله يعني من خذله الله عز وجل, وإنما هو مسير باعتبار ومخير باعتبار. والجبرية الذين يقولون إن الإنسان مسير وأنه كالريشة التي تحركها الرياح, ريشة والشجر التي تحركها الرياح, يعني ما عنده إرادة ولا مشيئة, ما عنده إرادة ولا مشيئة, هذا كلام غير صحيح, بل الإنسان مشيئة وإرادة, ولكن لا تخرجوا عن مشيئة الله ورحمته. لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. فأثبت لهم مشيئة وأثبت مشيئة تابعة لمشيئة سبحانه وتعالى. لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم وما تشاءون إلا إن شاء الله رب العالمين. وما تشاءون الحاصل أن العبد مسير مخير, مخير باعتبار أن له مشيئة وإرادة وعنده عقل يميز به ويقول له هذا طريق الجنة وهذا طريق النار, هذا يؤدي بك إلى الجنة والنار, فيختار بمشيئته وإرادته. ومسير باعتبار أنه لا يحصل منه شيء ما شاءه الله, لأنه لا يقع في الوجود إلا ما شاءه الله, ما يحصل منه شيء إلا وقد شاءه الله. وهذه الآية جمعت بين المشيئتين, بين كون مشيئته يعني منها ما هو مخير وفيه ما منها مسير. فقوله لمن شاء منكم أن يستقيم هذه مشيئة يعني للعبد فيها الاختيار, وما تشاءون إلا يشاء الله يعني لا يوجد شيء إلا طبقا لما شاء الله عز وجل, لأنه لا يوجد في ملك الله شيء ما شاءه الله, لا يوجد في ملك الله شيء ما شاءه الله, فكل شيء شاءه, فكل شيء يعني شاءه يعني فيقع طبقا لما شاء, وكل شيء لما شاءه لا يمكن أن يوجد. ثم إن حركات الإنسان تنقسم إلى قسمين, حركات اختيارية وحركات اضطرارية. الحركات الاختيارية مثل الأكل والشرب والتصرفات اللي من الإنسان في عقله, وحركات اضطرارية وهي مثل حركة المرتعش اللي ترتعش يده, هذا ما يستطيع يقفه لأن هذا ليس من مشيئته وإرادته, هذا خارج عن مشيئته وإرادته. لكن كونه يعني يتصرف ويفعل ولا لا تفعل كذا من أمور يقدر عليها ويمكن هذا, فهذا يستطيع أن يترك لا تفعل افعل. فحركات اختيارية واضطرارية. الاضطرارية هذه من قبيل التسيير, لأن الإنسان ما تصرف ما له مشيئة وإرادة, وأما الحركات الاختيارية فهي بمشيئة وإرادة. ولهذا يقولون في تعريف في في في في في, في النحو في تعريف الفاعل, تعريف الفاعل يقول اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث أو قام به الحدث, من حصل منه الحدث أو قام به الحدث, حصل منه الحدث الذي فيه اختيار ومشيئة, قام به الحدث الذي هو ما في اختيار ومشيئة. فالمرتعش لا يقال إنه فعل الارتعاش, وإنما وجد فيه الارتعاش, وجد وليس من فعله, من فعل الله عز وجل, ماله قدرة. هو يحب أن تسكن يده لكنه ما يستطيع, يحب أن تسكن يده لكنه ما يستطيع. قالوا الفاعل اسم مرفوع يدل على من حصل منه الحدث, يعني الحدث اللي هو الأكل والشرب والإحسان والإساءة, هذا حدث حصل وقع بفعله ومشيئته. أو قام به الحدث اللي هو الحركة هذه قامت به ولم يفعلها, اللي هو المرتعش قام به الارتعاش. ولهذا وكذلك يعني إذا قيل مرض زيد ومات زيد فهذا قام به المرض وقام به الموت وليس من فعله, ليس هذا من فعله, فهذا يعني فهذا هو الذي يبين أن فرق بين الحركات الاضطرارية والاختيارية, وأن الإنسان مكلف يعني بمشيئته وإرادته وأنه يفعل. ولهذا يعني قالوا إن من عصى الله عز وجل وقال إنه لما هذا قال قضى وقدر, نعم, قالوا يقام عليه الحد ويعاقب العقوبة, يقال هذه قضاء وقدر, يعني فعلك قضاء وقدر وعقوبتك قضاء وقدر, كل هذا في قضاء وقدر. هذا كذا يسأل قريب منه يقول كيف يحاسبنا الله ونحن لا نملك المشيئة الكاملة لتصرفاتنا؟ أنت عندك مشيئة وإرادة, إيش الفرق بينك الذي يمتثل وأنت ما تمتثل؟ يعني في ناس امتثلوا واستسلموا وانقادوا، أنت خليك معهم، لا تبحث عن يعني أمور يعني تعترض فيها على قضاء الله وقدره، أنت أمرت فاسمع وأطع، الله قدر هذا، ولكنك أنت عندك مشيئة، وهذه المشيئة أنت تؤاخذ عليها، ما تؤاخذ على القدر، لا تؤاخذ عن القدر، تؤاخذ على مشيئتك أنت. يقول: رجل جاء من باكستان نزل في مطار جدة وأحرم من جدة، ذهب إلى مكة ثم تحلل، أدى عمرته ثم تحلل منها، هو الآن في المدينة ثم سيرجع إلى مكة، هل تحسب له عمرة إضافية أو هذه هي عمرة الحج؟ قضية العمرة الأولى أنا ما أدري إيش حقيقتها وإيش حصل له، هل هو يعني هل هو جاء إلى جدة يعني ما يريد إحرام وطرال إحرام في جدة، أو أنه جاي للحج وبعدين تجاوز الميقات غير محرم، يعني هذا لا أدري حاله فيه، لكن مجيئه للمدينة إذا أراد الرجوع المدينة فيعني الأولى في حقه أن يحرم بعمرة ويكون عنده عمرتان وحج، يحرم بعمرة من المدينة، وإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر، وإذا جاء ثاني يحرم بالحج، فيكون عنده عمرتان وحج وعليه هدي. السؤال الثاني يقول: هل للمتمتع سعي ثان وهل هو واجب؟ نعم، ركن، مو واجب، بس عليه سعي آخر وهو ركن أركان الحج، ويكون بعد طواف الإفاضة، لأن المتمتع عليه سعيان عليه سعيان وطوافان، طواف وسعي لعمرته وطواف وسعي لحجه. ثم يسأل يقول: هل النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة كان يصلي الصلوات في الحرم المكي أو كان يصلي في المكان النازل فيه؟ لا، يصلي في المكان الذي نزل فيه عليه الصلاة والسلام، كان يصلي في المكان الذي نزل فيه. سؤاله الرابع يقول: الصلوات في أيام التشريق هل تصلى جمعا أو قصرا فقط؟ السنة أن يتابعها قصرا بدون جمع. يقول كذلك سائل يقول: إذا حلقت قبل أن أنحر فماذا علي؟ النحر ما له علاقة بالتحلل،